الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد الباب الثاني في الصيام فضله. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقوله فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه. قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، ويكون الرفث الجماع، ويكون ذلك الجماع والحديث، ويكون ذكرى، ليس ذلك ذكرى، ويكون ذكر ذلك ذكر الجماع بدل ذلك ذكر. أحسن الله عليك. ويكون ذكر الجماع والحديث به، وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء. ولا يصخب، ويكون ذكرى، أي ويكون الرفث ذكرى. أحسن الله. قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، ويكون الرفث الجماع، ويكون ذكر الجماع والحديث به، وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء. ولا يصخب، الصخب الصياح واختلاط الأصوات، ويقال بالسين والصاد. وخلوف فم الصائم بضم الخاء هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قبل الدخول في موضوعنا هذا اليوم، أنبه على فائدة مهمة تتعلق بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. وسيأتي عندنا فصل خاص بالأذكار والدعوات المأثورة. وباب الذكر باب مبارك وعظيم جدا، ومن أعظم أبواب الخيرات ورفعة الدرجات وتحصيل الأجور ونيل الثواب. والذكر لله جل وعلا ينبغي أن يكون مضبوطا بضوابط الكتاب والسنة، وإذا لم يضبط بذلك تدخل على الناس أنواع من البدع وصنوف من المحدثات تكون موجبة لرد ذكرهم عليهم وعدم قبوله منهم. ولهذا ينبغي على الذاكر أن يحرص على ذلك. ومما نبه عليه أهل العلم قديما، ومنهم الصحابة رضي الله عنهم، أن الذكر الجماعي الذي يؤدى بصوت واحد وبأداء واحد في البدء والانتهاء، هذا ليس من الذكر المشروع، وإنما هو من الأذكار المحدثة التي أنكرها الصحابة رضي الله عنهم وأنكرها أهل العلم، لأنها ليست من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما رواه الدارمي رحمه الله في سننه بإسناد جيد، إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على جماعة في المسجد وهم يذكرون الله بصوت جماعي، فقال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ ليس كل من أراد الخير يدرك الخير، وإنما الذي يدرك الخير هو الذي يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إمام الخير وإمام الهدى. ولكن مع جهل الناس بالسنة والهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقع من بعضهم مثل هذه المخالفات لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في باب الذكر والدعاء أو في غير ذلك من أبواب الدين. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لذكره جل في علاه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه، موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا أجمعين من البدع والأهواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبد الغني المقدسي، الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: الباب الثاني في الصيام. قال: الباب الثاني في الصيام. الباب الثاني أي في الفضائل، وعرفنا أن هذا الكتاب أفرد لبيان فضائل الأعمال، فذكر أولا ما يتعلق بفضائل الصلاة، ثم عقد هذا الباب الثاني في فضائل الصيام. والصيام من القرب العظيمة والطاعات الجليلة، وهو سر بين الصائم وبين ربه جل في علاه. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في الحث على الصيام والترغيب فيه وبيان عظيم أجره وجزيل ثوابه وما فيه من تكفير للسيئات وغفران للذنوب ورفعة للدرجات. وفي هذا الباب جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا طرفا منها، وبدأ بحديث أبي هريرة في فضائل الصيام. وهذا الحديث من أجمع الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذكر فضائل الصيام وفوائده، فإنه حديث جامع لفضائل عظيمة وثمار جليلة وفوائد مباركة يجنيها الصائمون، وهو حديث قدسي يرويه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا. قال صلوات الله وسلامه عليه: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. كل عمل ابن آدم له أي جميع أعمال ابن آدم لابن آدم، جميع أعمال ابن آدم لابن آدم، له أي لابن آدم للعامل. قال: إلا الصيام. انظر هذه الفضيلة للصيام، ما أعظمها وما أكبر شأنها، حيث اختص الله عز وجل الصيام من بين سائر الطاعات بقوله: إلا الصيام فإنه لي، إلا الصيام فإنه لي. وأنا أجزي به، العبادات كلها الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي بها ويثيب عليها، لكن هذا تنبيه على ما للصيام من خصوصية عظيمة ومكانة رفيعة وثواب عظيم مضاعف. ولهذا في رواية هذا الحديث عند مسلم في كتابه الصحيح جاء بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أعمال العبد وطاعاته المتنوعة ثوابه عليها مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم استثنى الصيام، قال الله تعالى: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قيل في هذه الخصوصية للصيام بأن المضاعفة له فوق ذلك بأضعاف كثيرة وبغير حساب، لأن الصيام صبر عظيم، لأن الصيام صبر عظيم، والصابر يوفى أجره بغير حساب. وقد جمع الصيام أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. وهذه الثلاث من أنواع الصبر كلها اجتمعت في الصيام، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه سمى شهر رمضان شهر الصبر، لما بين الصيام والصبر من صلة وثيقة. قال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، فسماه شهر الصبر. فالصيام له خصوصية عظيمة في الصبر، الصبر على طاعة الله سبحانه، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره تبارك وتعالى المؤلمة، إضافة إلى ما فيه من تهذيب النفوس وتزكية للقلوب وتقوية للإيمان وتحقيق للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. عرفنا أن قول ربنا جل وعلا عن الصيام فإنه لي يفيد خصوصية عظيمة للصيام من بين سائر الطاعات وصنوف العبادات، بأن الله سبحانه وتعالى شرف هذه العبادة بهذا الاختصاص. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. قال: والصيام جنة. قال: والصيام جنة. والحديث جمع بين الحديث القدسي والحديث النبوي، جمع بينهما، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حديثه هذا من كلام الله سبحانه وتعالى وهو حديث قدسي، وأيضا ذكر فيه عليه الصلاة والسلام من كلامه هو عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه جل وعلا، فهو حديث جمع فيه بين الحديث أو الحديث القدسي والحديث النبوي. قال: والصيام جنة. والصيام جنة، وهذا أيضا ثمرة عظيمة من ثمار الصيام وفائدة كبيرة من فوائده العظيمة، أنه جنة. ومعنى جنة أي وقاية وستر، جنة للصائم من الآثام والذنوب، وجنة له من النار وسخط الجبار جل وعلا. وكل من الأمرين مترتب على الآخر، فإن اتقاء العبد للذنوب ومباعدته عنها واجتنابه لها موجب لوقايته من النار وسلامته من سخط الجبار سبحانه وتعالى. والصيام جنة للعبد من هذا وهذا، جنة له من الذنوب لما فيه من تزكية للقلب وتهذيب للنفس وتربية على الفضائل ومعونة للنفس على البعد عن الرذائل، وأيضا جنة من النار. وسيأتي معنا ما في الصيام من المباعدة، وأن من صام لله سبحانه وتعالى باعد الله وجهه عن النار، من صام يوما لله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فالصيام جنة للصائم من النار وجنة له من الذنوب وإبعاد له عن الذنوب. ولعله لهذا المعنى، لعله والله تعالى أعلم لهذا المعنى، قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما وجه إليه الشباب، قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، أي واقي. وما في الصيام من تهذيب وتزكية وتطيب للقلوب أعظم وقاية للعبد من اقتراف الذنوب وارتكابها، لا سيما من يصوم ويفقه الصيام، لا سيما من يصوم ويفقه الصيام ويعمل على تحقيق ما في الصيام من تربية لنفسه. فإنه إذا صام يومه عن طعامه وشرابه وشهوته قربة لربه سبحانه وتعالى وطاعة لمولاه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه جل وعلا، يعينه هذا الصيام الذي هو صيام في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعينه هذا الصيام على الصيام الدائم الذي لا يختص بنهار ولا ليل، ولا يختص بشهر دون شهر أو يوم دون يوم، وإنما هو صيام دائم مطلوب من المسلم في لياليه وأيامه وشهوره وأعوامه وأوقاته كلها إلى أن يتوفاه الله، وهو الصيام عن الحرام، الصيام عن الحرام. وهذا الصيام صيام واجب وهو مستمر ودائم، فهناك صيام للسمع، وهناك صيام للبصر، وهناك صيام للسان، وهناك صيام لليد، وهناك صيام لليد للقدم، وهو صيام مستمر دائم مطلوب من المرء أن يصوم عينه عن النظر للحرام، وأذنه عن سماع الحرام، ولسانه عن الكلام بالحرام، وجوفه عن أكل الحرام، ويده عن الامتداد للحرام، وقدمه عن أن تمشي للحرام. وهذا صيام دائم ومستمر مطلوب من العبد في حياته كلها وأوقاته جميعها. والصيام فرضه ونفله الذي يكون عن الطعام والشهوة والشراب من طلوع الشمس إلى غروبها معونة للعبد على الصيام الدائم، معونة للعبد على الصيام الدائم، لأنه يمرن النفس ويدربها على لزوم طاعة الله والانتهاء عما نهى عنه جل في علاه. وانظر هذا المعنى في حديثنا نفسه، كيف أن الصيام يهذب ويربي على هذه الفضائل والمعاني العظيمة. قال: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا فيه التنبيه على ما في الصيام من التربية والتهذيب، وأن الصائم ينبغي عليه أن يستغل صيامه في تهذيب نفسه وتمرينها على الفضائل وإبعادها عن الرذائل والقبائح. فإذا صام مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم خذوا هذا اليوم مأخذ الاهتمام، لا يمر مرورا عاديا، بل خذه مأخذ الاهتمام بحيث تشرع مع الصيام في التهذيب للنفس، في التهذيب للنفس. فإذا كان يوم صوم أحدكم انتبه، ليس كغيره من الأيام. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويأتي الشرح للرفث والصخب عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإن سابه أحد أو قاتله. سابه بدأه بالمسابة واللعن والشتم أو المقاتلة لاعتداء، فليدفعه بهذه الكلمة فليقل إني صائم. قول هذه الكلمة في هذا المقام مفيد من جهتين: مفيد للصائم نفسه أن يذكر نفسه أنه في صيام، وأن مقام الصيام مقام رفيع أرفع من أن يخوض وهو صائم في سباب أو مقاتلة. ومن جهة أخرى لهذا الذي أراد أن يقاتله، يقول له إني صائم حتى يذكره بشرف العبادة التي هو عليها، ليحرك في نفسه احتراما لهذه العبادة وبعدا عن أذية من هو مشتغل بها وموفق للقيام بها. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، ثم يقسم نبينا عليه الصلاة والسلام بالله جل في علاه في بيان فضيلة عظيمة من فضائل الصيام. قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. خلوف فم الصائم المراد به الرائحة الكريهة التي تنبعث من جوفه وتنبعث من فمه، ولا سيما آخر النهار. فيقول عليه الصلاة والسلام: لخلوف، أي الرائحة التي تنبعث من فم الصائم وهي رائحة مستكرهة عند الناس، أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذه الرائحة تولدت من عبادة عظيمة محبوبة لله، عظيمة الشأن عند الله سبحانه وتعالى. مر معنا في صدر الحديث الصيام لي، فهي عبادة عظيمة محبوبة لرب العالمين. فهذا الأثر الذي ترتب وتولد عن هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة شأنه عند الله كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام مقسما على ذلك بالله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. أطيب عند الله تعالى يوم القيامة من ريح المسك. قال عليه الصلاة والسلام: وللصائم فرحتان يفرحهما، وللصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصائم له فرحتان: فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. الفرحة التي في الدنيا عقب الصيام، يفرح أنه أتم هذه العبادة وأكملها وجاء بها تامة، فها هو أنهى صيامه وأفطر، فيفرح بفطره. وفرحه بفطره لأمرين: لإتمام العبادة التي وفقه الله سبحانه وتعالى لإتمامها وإكمالها، وأيضا لتناوله هذا الذي أباحه الله سبحانه وتعالى له على إثر صيامه، وعن حاجة لطعام وحاجة لشراب قد اشتد به الجوع واشتد به العطش مع الصيام، وهو صابر ومحتسب وطامع فيما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أفطر يفرح بفطره ويفرح بإتمامه لهذه العبادة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها، فهذا فرح دنيوي يناله الصائم. وفرح أخروي يفرحه الصائم يوم يلقى الله بما يناله على الصيام من أجور مضاعفة وثواب جزيل، يوفاه الصائم يوم القيامة بغير حساب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرحا لبعض ألفاظ الحديث، قال: قوله فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، بضم الفاء وكسرها، أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه، لا يأتي برفث الكلام وفحشه، لا يرفث أي عليه وقت الصيام أن يبتعد عن الكلام الفاحش والكلام البذيء. وهذا الفحش والبذاء مطلوب من المسلم أن يجتنبه كل وقت وحين، لكن الأمر في الصيام أعظم، الأمر في الصيام أعظم، والاجتناب في الصيام أوثق وأوكد. قال: فلا يرفث بضم الفاء وكسرها، أي لا يأتي برفث الكلام وفحشه. قال الأزهري وهو صاحب تهذيب اللغة ومن أحسن الكتب وأجودها في هذا الباب، وصاحبه إضافة إلى إمامته في اللغة إمام في السنة والمعتقد، قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، لكل ما يريده الرجل من المرأة، يعني الجماع ومقدمات الجماع، يشمله هذا اللفظ الرفث. قال: ويكون الرفث الجماع، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، ويكون الرفث الجماع، ويكون أي الرفث ذكر الجماع والحديث عنه، ويكون أي الرفث ذكر الجماع عندكم ذلك، وهي تصحيف، تصحيف مطبعي، ويكون الرفث ذكر الجماع والحديث به، والحديث به يعني التحدث به. وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء، مذاكرة ذلك مع النساء، أي مذاكرة ذلك، مذاكرة المرء ذلك مع أهله، وهذه المذاكرة له تثيره وتهيجه. فهذا ما قيل في معنى الرفث ما نقله رحمه الله تعالى. قال: ولا يصخب، ولا يصخب، الصخب الصياح واختلاط الأصوات، أيضا هذا اللجج والأصوات العالية ورفع الصوت، كما أنه منهي عنه في كل وقت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كما أنه منكر في كل وقت إلا أنه في وقت الصيام أشد نكارة. قال ولا يصخب، الصخب الصياح واختلاط الأصوات، ويقال بالسين والصاد، لا يسخب ولا يصخب بالصاد، ولفظ الحديث في مسلم بالسين، لفظ الحديث في مسلم لا يسخب. قال وخلوف فم الصائم بضم الخاء، هو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة، وهذه الرائحة مستكرة ومستقذرة عند الناس، لكن مر في ذكر ثوابها عند الله أنها أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. قوله باب الريان واختصاص الصائمين به، قيل هو مشتق من الري، من الري لما ينال الصائم من العطش، فسمي هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. انظر هذا التشويق، انظر هذا التشويق النبوي، عرفهم أولا أن في الجنة بابا يقال له الريان، وما من شك أن السامع الناصح لنفسه إذا سمع ذلك تشوقت نفسه لهذا الباب ومعرفة موجب الدخول من هذا الباب الريان، وهو مسمى بهذا الاسم من الري ضد العطش، وقد أعده الله سبحانه وتعالى للصائم من جنس عمله، لما عطش نفسه لله وطلبا لثواب الله جزاه الله تبارك وتعالى بالدخول من باب الري، الباب الذي يسمى الريان، ولا يدخل منه إلا الصائمون، خص به أهل الصيام، لا يدخل منه الصائمون، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص بهم مرتين في الحديث، قال: لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، هذا تأكيد للمعنى الأول، وأنه باب خص به أهل الصيام. قال: لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، يدعون للدخول من هذا الباب فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم، ولفظ البخاري فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وهذا أيضا تأكيد لاختصاص هذا الباب العظيم بأهل الصيام. قال المصنف رحمه الله: قوله باب الريان واختصاص الصائمين به، قيل هو مشتق من الري لما ينال الصائم من العطش، فسمى هذا الباب بما أعد فيه من النعيم المجازى به على الصوم، وهو جزاء من جنس العمل، كما أنه عطش نفسه في صيامه طلبا لمرضات ربه سبحانه وتعالى جازاه الله جل وعلا من جنس عمله فأدخله من هذا الباب العظيم المبارك باب الريان، جعلنا الله أجمعين بمنه وكرمه لهذا الباب من الداخلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. والخريف السنة. ثم ختم رحمه الله ففضائل الصيام عموما بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. انظر هذه الفضيلة للصيام ما أعظمها، صيام يوم واحد يباعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، فكيف الشأن بمن وفق للاستكثار من الصيام؟ قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وذكر الوجه أو تخصيص الوجه بالذكر لشرف الوجه، وإذا حصلت المباعدة للوجه فهي حاصلة للبدن كله، لكن خص بالذكر لشرفه، لشرف الوجه. قال: باعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف كما بين المصنف أي السنة، باعد وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. وهل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له ويراد به التكثير، أي باعده مباعدة شديدة عن النار؟ من أهل العلم من قال إن العدد هنا له مفهوم أي أنه مراد، ومنهم من قال لا مفهوم له وإنما المراد به التكثير، ولا سيما ما كان هذا النوع من العدد 70 وما تضعف عنها 700 ونحو ذلك يكثر ذكره عند العرب ويراد به التكثير. ومنه قول الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة. وقوله في هذا الحديث: في سبيل الله، في سبيل الله، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بقوله في سبيل الله. فمن أهل العلم من قال المراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد، والمعنى أن من صام يوما في الجهاد وهو مجاهد، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه الصحيح في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد. فمن أهل العلم من يرى أن المراد بقوله في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. وأيضا قالوا إنه محمول على عدم التضرر، تضرر المرء بذلك، وأن لا يؤثر على نشاطه في الجهاد ومقاتلة العدو. أما إذا كان يؤثر على نشاطه فإنه مطلوب منه أن يفطر حتى يتقوى على مجاهدة الأعداء، لكن هذا محمول على ما لم يكن سببا لإضعافه وإضعاف قوته عن مجاهدة الأعداء. فمن صام هذا اليوم في سبيل الله وهو مجاهد في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. هذا قول في معنى في سبيل الله. والقول الآخر لأهل العلم أن المراد بقوله في سبيل الله أي في طاعة الله، في سبيل الله أي في طاعة الله،